الله أكبر. أنشودة الأذان تسري إلى الأذان، قدسية الألحان من هاتف رباني. أنشودة الأذان تسري إلى الأذان، قدسية الألحان من هاتف رباني. الصبح أسمر والكون كرر، الصبح أسمر والكون كرر، الله أكبر الله أكبر. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري، صوت مع الفجر حلو الصدى يسري، ينساب كالطهر أصفى من القطر، يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. لحن بلا أوتار أصوت له الأطيار، لحن بلا أوتار أصوت له الأطيار، في الروضة المعطار نادى مع أن وحد القهار يا أمة المختار. الصبح أسفر والكون كرر، الله أكبر.